ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في مدح بعض المؤمنين وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون مع العلم بأن الرقية مشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا الحديث في سورة السبعين من ألف من الجنة في الحساب ولا عذاب. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هو حديث صحيح. اعلم أيها السائل والحاضرون أن الأسباب أسباب، أسباب محرمة لا يجوز فعلها كالطيرة والاستعانة في السحرة والكهنة والمنجمين والأدوية المحرمة، هذه أسباب محرمة لا تجوز. وهناك أسباب مباحة تستعمل وينتفع بها، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالأسباب المباحة من الدواء ونحوه لأدوية مباحة والرقية لا بأس بها. أما كنت تسأل تقول ارقى لي فلان، تطلب من الشيخ يرقى لي يقيك، هذا تركه أولى، لأنه من سؤال الناس، وسؤال الناس في الأصل تركه أولى. لا تسأل الناس أموالهم ولا حاجات عندهم، واستغني بالله مهما استطعت، مهما استطعت لا تسأل الناس أموالهم ولا ما لديه من الحاجات، ومن ذلك الاسترقاء تقول ارقى عليه. لكن إذا قرأ عليه من السؤال هذا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، وقال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، يعني بقراءه وغيرها. فتكون الاسترقاء اولى وافضل، واذا دعت اليه الحاجه فلا باس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب بنت عميس استرقي لابناء اخي لما اخركم العين، فاسترقي لهم. فالاسترقاء في بعض الحاجات لا باس بذلك، واذا لم تكن هناك حاجه فتكون الاسترقاء اولى كما في حديث السبعين. النبي هذا ما نهى، قال لا يسترقون، ما قال ما نهى من استرقى، وإنما أخبر أنهم لا يسترقون مادحا لهم بذلك، فدل ذلك على أن ترك الاسترقاء وطلب الرؤية أفضل. لكن إذا دعت إليه الحاجة يصيبه العين ونحو ذلك أو الذرات الحية أو ما أشبه ذلك يسترقي، لأن هذا من أسباب العافية، ونمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عليه الصلاة والسلام. وتوجه بين الروايات كذلك الكي وأولى، لأن نوع من التعذيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أشفها بدلال كي بلا أو شربة محجن أو شربة عسل ولا أحب أن أحسب. بلغة قال وأنا أنهى أمتي على الكي، فالكي فيه نوع من التعذيب فلا يقال إليه إلا عند الحاجة. إذا ما تيسر الدواء الآخر ينفع فلا بأس بالكي. ولهذا تولي بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام يدل على مدح ترك الكي، ليس معناه أنه عنه لا، ولكن يدل على أن تركه أفضل إذا تيسر الاستغناء عنه بدواء آخر. أما إذا ما تيسر الاستغناء عنه فإنه يستعمل لأنه من أسباب الشفاء، كما في الحديث الصحيح رواه البخاري والصحيح من عباس أشياء بثلاث كي كنار أو جرة محجمة والحجامة أو جرة عسل. نعم آخر الدواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.